Qaydalar saqlasin sabrdan ne qandan sindi Hey, hey. استوى ما خيس ريق حشمة يا ربي سمح اغشلي غدا يا ضرطة ودلت السنة ترنو فايدو بنا استوى ما خيس ريق حشمة اودي دايرين الدوني دور الترجيانة تكي شرك العهد الشج موالا استوي ما خيس ريق حشمة اودي سقسان اغزانا كي غيق اسلام الغرطة فوسا غيتبانا